أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أولى بهم أحسن. الله أولى بهم أحسن. الله أولى بهم فلا تتبع الهوى. فلا تتبع الهوى أحسن. نعم أحسن. يعمل الله ذلك المؤمنين والقيام بالعدل يكون بالحكم بالعدل والشهادة بالعدل والأمر بالعدل. كونوا قوامين بالقسط، قوامين بالعدل في أنفسكم ومع غيركم، يلزم لذلك العدل بين الناس في الحكم، العدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد. كونوا قوامين، ادخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من العدل، أمر بالتوحيد هو أعظم العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومن العدل الشهادة لله بالقسط أيضا كما جاء في الآية الأخرى، شهداء لله ولو على أنفسه. كان يجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ويشهد على نفسه بما عليه من حقوق العباد ولو على أنفسه، أو الوالدين والأقربين، غنيا كان أو فقيرا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. فيجب على المسلم أن يؤدي الشهادة ويكون يعني مخلصا في ذلك لله، يؤديها لله لا خوفا ورياء، شهداء لله ولو على أنفسكم. جاء في الحديث قل الحق ولو كان مرا أو الوالدين الشهادة على الوالدين، إذا كان الدار على أحد من والديك عليهم الحق وأنت تعلم صحة الدعوة عليهم فعلك أن تشهد إذا دعيت للشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. الله سبحانه وتعالى وأولى بعباده، يجزي المحسنين بالإحسان ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. فلا تتبعوا الهوى الذي يمنعكم من العدل، لا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا، فإن النفس يقول على محاذاة نفسه ومحاذاة قريبه أولياء الليل والأقارين، الإنسان يهوى أن يشهد لنفسه ولا يشهد على نفسه ويشهد لأقاربه ولا يشهد عليه، ولهذا شهادة الإنسان لوالديه المرأة لزوجها ولزوجها لا تقوى، لكن تقوى إذا كانت عليها لأن ترتفع التهمة فلا تتبع الهوى أن تعدل، وإن تلو أو تعرض تلو الشهادة وتحرفها أو تعرض عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وبهذا التهديد تهديد لمن يكتم الشهادة أو يحرفه، من تلوى وتعرض فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كذلك الثاني يأمر الله عباده المؤمنين بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، الكتاب الذي أنزل من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن ضل ضلالا بعيدا. قال لأصول الإيمان ستة، من آمن بها أفلح ومن كفر بها شقي وهلك وضل ضلالا بعيدا.